تكلم على الملك، والآن الكلام في كلام المتن على بلاش تجلس هنا خش كده، إنما الكلام في كلام المتن على الجواز لا على الملك. صحيح جواز الإحياء يترتب عليه الملك، إذا أحيا يترتب على الملك، لكن لابد أن يكون دقيقا مع كلام المتن. فقال: ومن جعلهما للملك كالشيخ الخطيب حيث قال افتح قوسا وإنما يملك المحيي ما أحياه بشرطين أغلق القوس وتابعه المحشي اللي هو البرماوي، فقد نظر للمقصود الذي هو الملك. مقصود من الإحياء إيه؟ الملك. لكن في صنيعه خروج، يبقى لكن بالتخفيف، لأن لو كانت بالتجديد لقال خروجا، لكن في صنيعه خروج عن موضوع كلام المصنف. فكان الأنسب أن يقول الشيخ الخطيب، يقول إيه الأنسب؟ وإنما يجوز الإحياء بشرط. خلاص انتهينا من هذا. يبقى هذا تعليق منه من البيجوري على بعض الشارحين الذين كان في عبارتهم تسمح. انتهينا. الشيخ المحشي بيستدرك الآن على المصنف بقى. بيستدرك على المصنف، قال لكن في الشرط الثاني نظر، لكن في الشرط الثاني نظر. خلاص عرفنا ان الماتن اراد من الشرطين شرطين للجواز، جواز الإحياء. لكن هل الشرط الثاني في كلامه شرط للجواز؟ قال لكن في الشرط الثاني، يعني في كلام الماتن، نظر. ليه؟ قال لانه معلوم من الموات، احياء الموات. الشرط الثاني بيقول ايه؟ هيا ننظر في الشرط الثاني من كلام الماتن بين الاقواس. قال: ان تكون الارض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم. ده كلام الماتن. فما هذا هو معنى الموات؟ فماذا اخرج بهذا الكلام؟ هو بدام قال موات يبقى الارض لم يجري عليها ملك. فقال لكن في الشرط الثاني نظم. ليه؟ لأنه معلوم من المواد، فلا حاجة لجعله شرطا، لأن ما خرج به بالشرط الثاني ده لم يدخل في المواد أصلا. ما خرج بالشرط الثاني، وضع الشرط الثاني يقول أن تكون الأرض حرة لم يجري عليها ملك لمسلم يعني ولا لغيره، فخرج بذلك ما كان مملوكا لشخص ما. طب هو اللي كان مملوك ده هو دخل في الموات اصلا عشان يخرج بهذا الشرط، او الشروط دي عشان تخرج اشياء؟ طب ما هو كلمه الموات لم تدخل هذه الاشياء اصلا، اذا كان يستغني عنها بقوله الموات، فلا حاجه للشرط الثاني. قال: وتكلف بعضهم، بعض الشراح اراد ان يصحح كلام المتن بوجه من الوجوه، لكن اصابه تكلف لانه يعني كلام لا يستقيم، فلذلك كلام المصححين فيه تكلف. قال: وتكلف بعضهم في تصحيح جعله شرطا. ازاي؟ حيث جعل الموات بمعنى مطلق الارض، مش الموات بقى هي الارض التي لا مالك لها ولا ينتفع بها احد، لا، حتى يصح الشرط الثاني، حتى يصح كون الشرط الثاني شرطا، يبقى نخلي الموات اللي هو صدر به وقال احياء الموات، يبقى نخلي الموات هو مطلق الأرض، حينئذ يكون للشرط الثاني معنى. وتكلف بعضهم في تصحيح جعله شرطا حيث جعل الموات بمعنى مطلق الأرض، فحينئذ يظهر اشتراطه اللي هو الشرط الثاني، بخلاف ما لو أبقينا الموات على معناه اللي هو إيه؟ وهو الأرض التي لا مالك لها، فلا يظهر اشتراطه اللي هو الشرط الثاني، بل هو تصريح بمعلوم. تصريح بمعلوم يعني من قوله موات. طيب، إلى هنا في أي سؤال؟ أحدهما الشرط الأول، أي أحد الشرطين، أن يكون المحيي بكسر الياء اسم فاعل مسلما. قال المحشي: أي ولو غير مكلف، بل ولو غير مميز. ف

يبقى بعضهم انتصر للسكي في السكي في فتواه وقالوا إن الكفر يأتي من معرفة الصحابة لهذا الإقطاع هو حديث أحد، ولكن لما عرف به الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لم يعارضوه فصار إجماع. المهم الشاهد معانا أن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أقطعه أرض الدنيا فجعل له أن يقطع من شاء لمن شاء، فجعلها للمسلمين لمن أحياها منهم يعني، فأقطع بعضها لبعضهم وبقي الآخر ما لم يكن مملوكا لأحد فمن أحياه ملكه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإحياء لا يحتاج إلى لفظ، الإحياء لا يحتاج إلى لفظ، لا يحتاج إلى إذن الإمام وهذا عرفناه في الحصة السابقة، ولا يحتاج إلى لفظ، لا يحتاج إلى لفظ، لا يحتاج المحيي أن يقول تملكت بسم الله تملكت بسم الله أحييته، لا يحتاج إلى ذلك. ليه؟ لأنه خلاص ده وهب من النبي. طب الهبة هل تحتاج إلى لفظ من المتهب؟ المتهب لا يحتاج إلى أن يتلفظ في قبول الهبة، مجرد أن يقبض وخلاص. الهبة ستأتي معنا إن شاء الله. الهبة تملك بالقبض، تملك بالقبض، فلا تحتاج إلى لفظ من المتهب. وهنا المحيي كأنه متهب، كأنه استقبل إقطاع النبي صلى الله عليه وسلم أو هبة النبي صلى الله عليه وسلم بإحياء، فمجرد الإحياء حصل له الملك ولا يحتاج إلى لفظ، فملك المحيا لا يحتاج إلى لفظ. طيب أما إذا كانت الأرض ببلاد الكفار فلهم، لهم ضمير يعود على مين أستاذ طارق؟ ها؟ لا. أنعم الله عليك. الكفار يا مولانا. الكفار يا مولانا برضو الله يسامحك. الكفار بس مش يا مولانا بقى. الكفار بس مش يا مولانا. الضمير يعود على الكفار. ببلاد الكفار فلهم أي للكفار إحياؤها. بلاد الكفار يحيى الكفار، لكن لا يحيون موات بلاد المسلمين. قال لأنهم من حقوقهم، لماذا يحق لهم؟ قال أرضهم ولا ضرر علينا فيه، كان في ضرر علينا في بلادنا، أما في بلادهم لا ضرر علينا في أن يحيوا موات أرضهم. وكذا للمسلمين إحياؤها هي موات الكفار، موات أرض الكفار، إن لم يذبون عنها وقد صلحوا على أن الأرض لهم. يعني إذا فتحناها صلحا على أن الأرض لهم ولم يذبون عنها فلنا أن نحيي ما لنا أن نتملك ما أحييناه منها، وإلا بأن ذبون عنها فليس لنا إحيائها. أرضها قد يقرر لا يقابل بس اللي معانا، يقابل ان احنا الكفار لا يحيون ارضنا لكن يحيوا ارضهم، مقابلة منعهم من احياء ارضنا، اما ارضهم يحيونها. فاذا احيا الكافر ارضا ميتة او مواتا في ارضه ثم دخلها المسلمون هل يصير متملكا لها؟ هترتب عليه احكام في المستقبل، يترتب عليها أحكام في المستقبل أن هذه صارت أرضا له. طيب بيقول الكلام بتاع الشيخ ولو غير مميز، بل ولو غير مميز، فغير المميز ده متى يتملك ما أحياه؟ لو كان مما لا يقصد في ذاته، لا يكون مقصودا في ذاته، وإنما يفعله للحاجة، للحاجة التي لا ينفك عنها الحي. حاجته هو طبعا، هو أنا بحي لغيري بحي لنفسي. يعني هو بيشترك مع الآخرين؟ لا مش فاهم. يعني نفسه متعب لا هو اللي بيحي لنفسه، بحي عشاني أنا، اللي عايز يأكل منها يأكل بحاجة تانية، لكن أنا بحي لنفسي، بحي بابني بيت، بابني زرع، بزرع بغرس. له ايه؟ تتكلم على ايه دلوقتي؟ الصغير المميز غير المميز ولو الاحياء

بطرق شتى للنداء. فقال هذه الكلمة ما مدخلها إذن في الاستثناء؟ فقال فكأنه يستعين عليه بالله. يستعين عليه ضمير يعود على مين يا عويضة؟ على إحياء. يستعين عليه ضمير على في عليه يعود على مين؟ استثناء. ممتاز، أنت رجل محترم صح، دائما إجاباتك سديدة. تفضل. أنت مين؟ أنت خلدون؟ خلدون، أحسنت. فكأنه يستعين على هذا الاستثناء بالله، عليه على هذا الاستثناء. مرة أخرى، وهذه الكلمة أعني اللهم يؤتى بها لاستبعاد ما بعدها. يعني الاستبعاد بعدها مش على فكرة، استبعاد ما بعدها ليس بنفس اللفظ، استبعاد ما بعدها بإلا، اللهم إلا. الاستبعاد لا يكون بنفس اللفظ، إنما يكون تقدمة للاستبعاد بإلا، الاستبعاد لا يكون باللهم وحده. يؤتى بها لاستبعاد ما بعدها أي بإلا. فكأنه يستعين عليه ضمير على الاستبعاد الاستثناء بالله. هو أنت ليه بتسأل بعد الهنا بسنة؟ طيب بدي أرفع صوتك بقى. فضل. إلا بين زبون عنه، يعني مثلا يعملونا كده زبونا، يعني طردونا عنه. احنا صالحناهم، اذا صالحناهم يبقى لهم ان يجب على ان الارض لهم، الارض بتاعتهم. طيب في الارض في قطعه مواد هنروح نحييها، هيذبون يمنعني ولا ما يمنعنيش؟ احتمالات، لو ذبونا يبقى مالناش نحن نحييها، ما لم يذبونا يبقى نحييها، منعونا يعني. القصة ايه؟ القصة ان الارض او بقاع الارض اما ارض اسلام او ارض كفار، ارض المسلمين ارض اسلام وبلاد اسلام يعني، او ارض كفار بلاد الكفار. أرض الإسلام دي كيف صارت أرض الإسلام؟ إما بأن بناها مسلمون، وإما أسلم عليها أهلها، وإما فتحت عمرة، وإما فتحت سلحا. على أن الأرض لنا بالفراغ، يعني يبقون فيها ويبقون فيها. وإما فتحت صلحا على أن الأرض لهم، غير كده بلاد كفار. فهذه أرض الإسلام أو بلاد الإسلام أو ديار الإسلام، المصطلحات التي تسمعونها أو تقرؤونها عند الشافعي، في بعض الخلاف عند الحنفية. عند الحنفية أرض الإسلام هي ما يعلوها حكم الإسلام. عند الشافعية ما دامت فيها واحد من هذه الخمسة هي أرض إسلام، حتى ولو عليها حكم الكفار. يعني الأندلس مثلا دي أرض إسلام عند الشافعية، رغم أنها الآن يعلوها حكم الكفار وقانون الكفار وشريعة الكفار. ليه؟ لأنها فتحت عنوة هي رقم ثلاثة. فبناها المسلمون، أرض بناها المسلمون، فبغداد، البصرة، دي مدن أنشأها المسلمون، لم تكن موجودة قبل الإسلام، دي قطعا ديار مسلمين. أرض أسلم عليها أهلها كمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدينة المنورة، دخل أهلها في دين الله وحده من غير ما لا قتال ولا حد. اليمن، فتحت عنوة في خيبر، سواد العراق، معظم العراق فتحت عنوة، فتحت صلحا على أن الأرض لنا، يعني يبقون فيها بس الأرض ملكنا ويدفعون لنا الخراج. دي مثالها طرى ريف مصر والشام، هذه قرى ريف مصر والشام فتحت صلحا، يعني مصر فتحت عنوة في الأول، لكنها بعد ذلك بقية ريف مصر بقى فتح صلحا، والأرض لنا ويدفعون الخراج. فكل هذه اسمها بلاد الإسلام، كذلك ما فتح صلحا على أن الأرض لنا، هذه تكون في حالة عدم استطاعة المسلمين على أن يسلبوهم أرضهم، لا يحضرني الآن مثال له. كل هذه اسمها بلاد الإسلام، لكن الأربعة الأولى ما أحكام في الموات، وأما الخامس فله حكم آخر في الموات، مواته كموات دار الحرب، هي عشان الأرض لهم، مواته كموات دار الحرب. طيب الأربعة الأولى دي مواتها كيف نقسمها لمن أمسح؟ طب اكتب ولا تكتب بكرة؟ أنا سأمسح الخامس فقط. طيب اكتب الخامس وأنا سأمسح الخامس فقط. أنا سأكتبها مش حوالي. أكتبها مش حوالي، نعم. لأن فتحنا الأرض لهم يعني ملكهم، بس إن إحنا فتحنا فعلاها حكم الإسلام، أملكوا الأرض، لكن الحكم لله سبحانه وتعالى، نعين حاكم من عندنا أو من عندكم بحكم الإسلام. يملكوا الأرض في مانع، البيوت كلها بيوتهم، والأعمال والعقارات عقاراتهم، والمزارع مزارعهم، لكن يعلوها حكم الإسلام. رأي الأحناف إن دار الإسلام هي التي يعلوها حكم الإسلام، يعني الأندلس عندهم ليست دار إسلام، فلسطين عندهم الآن والجزء المحتل من فلسطين حررها الله ليست دار إسلام عند الأحناف، ليه؟ لأن على حكم الكفار اليهود. لا، عند الجمهور ومنهم الشافعية هي دار إسلام. نعم صدق. لا، دار حرب، ما احنا قلنا أمس يا مهاب، دار الحرب عندما يكون في حالة حرب مع الدولة الإسلامية، لكن لا تسمى الكفار، منهم المستأمنون، منهم المعاهدون، منهم الزميون، منهم المحاربون، منهم المعاهدون. طب امسح بس همسح الخير ونقسم بقى عشان في معنى في درسنا، يعني في معنى في درسنا. هذه الأرض أرض الإسلام، بقاع الأرض التي فيها إما ما عندنا بقى هو العمارة والمواد، إما معمورة الآن، وإما كانت معمورة وهي الآن خراب إما لا هذا ولا هذا. لا هي معمورة الآن ولا هي كانت معمورة، بل هي خراب من بديهي المواد. إذن محل درسنا الأساس يعني. كانت معمورة وهي الآن خراب. طيب كانت معمورة يعلم عامرها ولا لا؟ احتمالات. لا يعلم عامرها، كانت معمورة وهي الآن خراب ولا يعلم عامرها. طيب ننظر العمارة الإسلامية ولا جاهلية؟ لو هي معمورة الآن هل يمكن إحياء الأرض المعمورة؟ لا مدخل فيها للإحياء، لا مدخل فيها للإحياء، الأرض المعمورة مش مدخل أصلا، لا نحتاج إلى أن نتكلم نحي ولا نحيش، ما هي أصلا محيا، هي أصلا معمورة، إنما يحيى المواد. كانت معمورة وهي الآن خراب، لو يعلم عامرها هي له، رغم أنها خراب الآن لكن يعلم عامرها، كانت معمورة وخربت الآن. طيب ومن الذي كان أعمرها؟ زيد، جورج، مسلم أو ذمي، يعلم عنها فهي له أو لوارثه، إن كان مات، إن كان قد مات فهي له أو لوارثه. لا يعلم عامرها. ننظر العمارة إسلامية ولا عمارة جاهلية؟ لو العمارة إسلامية سواء أكان الذي عمرها مسلم أو ذمي. عمارة إسلامية معناها إيه؟ يعني عمارة بعد الإسلام. عمارة إسلامية مش معناها أن الطراز إسلامي، عمارة إسلامية معناها أن بعد دخول الإسلام، عمارة بعد دخول الإسلام. فقد يكون معمرها مسلما وقد يكون ذميا، يبقى هي غير معروفة العامر، عامرها غير معروف، للآن خراب، كانت معمورة لكن عمارة إسلامية، سواء كان معمرها مسلما أو مسلما أو ذميا، فالحكم أنها إيه؟ مقسم تقسيم. يرجى معرفته أو لا؟ يرجى معرفته أو لا؟ هو مش معروف الآن. يرجى معرفته أو لا؟ لا ترجى معرفته، فما الحكم؟ يسمونه المال الضائع. المال الضائع، المال الضائع، المال الضائع لابد أن يصرف فيه الإمام حتى لا يبقى ضائعا سائبا، فيضع المال الضائع حكمه أن يضع الإمام في المصالح. فذا لو كان يرجى معرفته، لا يرجى معرفته زي ما كنا نقول لا يرجى معرفته. أما لو كان يرجى معرفته يعني احتمال يظهر بعد قليل، الإمام يعمل إيه بقى؟ الإمام يقترض، إما يقترض ببيت بني المسلمين، نقترضه ممكن يتعرف بعد شهر بعد سنة بعد عشر سنوات ممكن نعرفه، فيقترض يعني يقترض، والعقار لا يقترض، العقار أرض يعني يقطر ثمنها. الأرض بكام؟ يأتي الإمام بمقومين أو جيل خبراء فيقومون هذه الأرض بمليون جنيه، بمليون دينار بكذا، فيستغلها ويضع في ميزانية الدولة، في دفاتر الدولة، أن على الدولة لفلان إذا ظهر مليون دينار. يبقى يقترض لبيت من؟ يقترض لبيت من؟ أو يحييها. هذا عندنا هيأتي حالا إن شاء الله، اللي هو قوله أمره لرأي الإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه. الاحتمال الثاني أن يحفظه، لأنه يحفظ يرجى معرفته، يحفظه لصاحبه. الاحتمال الثالث يبيعه، يبيعه ويحتفظ بثمنه. لم يرجى معرفته. فالإمام ثلاثة احتمالات: أن يفعل، إما أن يحفظه كما هو، إما أن يبيع هذه الأرض الخراب، يبيع ويحفظ ثمنها لصاحبها، وإما أن يقترضها، يقترض الأرض، يعني يقترض ثمنها بعد تقويمها من قبل الخبراء والمقومين لبدء من المسلمين لحساب صاحبها. طبعا كل ذلك لحساب صاحبها، يقترض ثمنها لصاحبها، يحفظه لصاحبها، يقترض لحساب صاحبها، وهكذا. ده لو كانت العمارة إسلامية. لو كانت العمارة جاهلية، كانت معمورة ولكنها الآن خراب ولا يعلم عامرها، والعمارة جاهلية، لا يعلم عامرها السابق يعني، والعمارة جاهلية، الشيخ هنا حيقول لنا أن الحكم أنها تعمر، تملك بالإحياء، تملك بالإحياء. في الحقيقة ده قول من قولي، ده قول من قولي. الشيخ نتفق هذا القول، لكن في قول آخر بأنها لا تملك، لا تملك بالإحياء في المذهب، وكأن هذا هو الراجح في المذهب، أنها تملك بالإحياء قياسا على الركاز، كما أن الركاز، الركاز هو دفين الجاهلية، دفين الجاهلية كما أنه يملك بالاستخراج، فكذلك الأرض التي هي خراب الآن لكنها كانت معمورة، لكن عمارتها عمارة جاهلية ولا يعلم عامرها، تملك بالإحياء قياسا على الركاز. في قول آخر أنها لا تملك، وهذا الذي اقتصر عليه المحشين، وكأنها هي الرجح في المثل. بقي لنا الموات، الموات اللي هو الدرس اللي معانا، يبقى يملك بالإحياء، يملك بالإحياء بلا بس بشرط كون المسلم، الشروط بقى التي معنا، بشرط كون المحيي مسلما بلا حاجة لإذن إمام، لإذن إمام ولإذن أحد. أين وصلنا؟ اللهم يا الله. طيب، يقول: كأن حمل الإمام، أي منع السلطان، السلطان بقاع الأرض. يا أخوانا بقاع الأرض، بقاع الأرض، بقاع جمع إيه؟ ارفع يدك لو سمحت. بقعة، بقعة جمع ايه؟ بقعة جمع ايه؟ ها؟ بقعة، صح، سنة بقعة، ممتاز يا شفاي، الحمد لله. إن شاء الله ما كنتش آخر مرة. طيب بقاع جمع بقعة، أما بقعة فجمعها بقعة. بقاع جمع بقعة، جمع بقعة بفتح. ككلبة وكلاب، بقاع جمع بقعة بفتح. أما بقعة فجمعها بقع. كغرفة وغرف، ماشي. فانتبه لهذا، مرت معنا أمس في بقاع في كلام الزركشي لما قسم بقاع الأرض إلى ثلاثة أقسام، مرة معنا قلنا عليه الضمير يعود على الاستثناء، الاستبعاد. استبعاد هو الاستثناء، ما تجننيش. استبعاد هو الاستثناء، بس هو يرد على الأقرب مذكور هو الاستبعاد المذكور، ما هو في المعنى يعني. ما هو معناش استثناء أصلا، ما فيش كلمة استثناء. لا في استثناء من الأول، استثناء من قولين من قولين. لا لا لا، بيقول اللهم إلا أن يتعالى هذه الكلمة. احنا خلاص انتهينا من هذا الكلام، مفيش مذكور اصلا، التاني مش معانا في الكلام اصلا. يقول هذه الكلمة اعني اللهم يؤتى بها لاستبعاد ما بعدها، فكأنه يستعين عليه على الاستبعاد. احنا قلنا الاستبعاد، الاستبعاد هو الاستثناء، مفيش فرق في الجملة دي الاستبعاد، لكن الاستبعاد معناه ايه؟ معناه استثناء. طيب يقول بقى ايه، ان الامام لا مدخل له في مسألة الاذن. اللهم الا ان يتعلق بالموات حق، كان حمل الامام قطعة منه، منه يعني من الموات، منه الضمير يعود على الموات. انت معايا رمضان بقى. كان حمل الامام اي منع السلطان ولو بنائبه الناس من الرعي في تلك الارض وخلاها لنعم الجزية والفيء والضعيف عن النجعة. النجعة بضم النون أي الذهاب بدوابه إلى الأرض البعيدة. قال فيحمي له الإمام قطعة قريبة من داره ليرعى فيها بهائمه. قال في المنهج الشيخ زكريا افتح قوسا، ولإمام حمي أرض لنحو نعم جزية أو فيء إلى آخر ما قال، أغلق القوس. وظاهر ذلك بقاؤها على الموات مع إيه لها؟ النسخة القديمة حماه؟ ها؟ النسخة القديمة الأخرى؟ حماه حاء ميم ألف؟ أيوة، الله ينور عليك، الله يسترك يا رب. تاني بقى سمعينا كده وفرحينا، الله يسامحك. اكملي. طيب اقرا. نعم، نعم جزية، نعم جمع، ايوه، او في الى اخره. وظاهر ذلك ها، اقراي ما حماه. طيب يبقى النسخه كما معنا، مفيش فرق. طيب حماه دي كلمه غير مفهومه فارجو مراجعتها، لان الكلمه حمي، كلمة حمي، حما يحمي حميا، حما يحمي حميا مش حما، حما يحمي حميا كما قال في الشيخ زكريا. الشيخ زكريا بيقول ولإمام حمي أرض، فحما يحمي حما، حما يحمي حميا، حما يحمي حميا، مفيش حما. فهنا دي مش حماه، دي حميه مع حميه له، أو حميه مع، يبقى مع حميه بقى بالجر، مع حميه له. فيبدو أنها سبق قلم من الشيخ. نعم. نفس الاسم الراعي يرعى حول الحمى والجر. الحمى ده اسم، لكن اللي معانا مصدر، اللي معانا مصدر. حمى، شوف، مع حماه

كما في قوله تعالى في سورة النحل مثلا: سرابيل تقيكم الحر، أيوة البرد. السرابيل هي القمص، تقي مش من الحر بس، ده في اكتفاء، بلاغة، بلاغة الاختصار يعني. السرابيل بتقي من الحر ومن البرد من باب أولى، فاكتفى بوقاية من الحر عن الوقاية من البرد لأنه معروف من باب أولى. إذا كان بتقي من الحر، من باب أولى تقي من قر الشتاء، ففيه اكتفاء. فهنا يقصد هذا. يبقى برضو في الآية الكريمة والليل مثل الأعلى فيها حذف الواو مع ما عطفت، تقيكم الحر أي والبرد. وفي بعض النسخ أن تكون الأرض حرة أي بلا زيادة، بلا زيادة إيه؟ بلا زيادة تقول إيه يا مشي؟ ما حنك بيقوله هو بيقول، أنا مش هقول من عندي حاجة. أي بلا زيادة من غير تنوين يعني، افتح قوسا لم يجري عليها ملك لمسلم، هذه الزيادة مضاف مضاف إليه، بلا زيادة هذه الجملة فضعها بين قوسين، أي بلا زيادة لم يجري عليها ملك لمسلم، بلا زيادة هذه الجملة قوسها أنت يعني. وقد عرفت أنه على الجمع بينهما يكون تفسيرا للمراد من كلام المصنف، أي من مفهوم كلامه، مفهوم مخالفة كما هو ظاهر، وحاصله أن في المفهوم تفصيلا تكفل الشارح ببيانه. نعم. تفسيرا أن يكون تفسير. اقرأي ما قبلها طيب لو سمحت. قد عرفت، مفيش عرفت، مفيش عارفة، في عرفة. والمراد نسختنا هي الصحيحة، النسخ الأخرى بتاعت حضرات المجالسين، أن يكون تفسيرا والمراد من كلام المصنف كلام غير متسق. معانا النسخة، نسخة حضرتك للمراد، نسخة حضرتك والمراد ملوش معنى، ملوش معنى. أن يكون تفسيرا للمراد من كلام المصنف، قد عرفت أنه على الجمع بينهما يكون تفسيرا للمراد من كلام المصنف. أما الذي يعني في النسخة القديمة غير مفهوم. والمراد من كلام المصنف أن ما كان معمورا، أي في الأصل، ولم يجري عليها منكم تفسيرا، والمراد من حرة الجمع بينهم بين الشطيب والأدمية. مش فاهم أي حاجة، أنا مش فاهم كلامك. طب يلا نقرأ. وقد عرفت أنه على الجمع بينهما يكون تفسيرا، وينتهي الكلام. يلا نقول بقى، ها، والمراد، والمراد من كلام المصنف، فين من حرة دي؟ ما قالوش من حرة. اقرا الكلام اللي عندك احمد وكه. يا سيدي قلنا بلا زيادتي مش بلا زيادتين، نبهت وعدت واكرر، بلا زيادتي زيادتين دي اضافه، قلت زيادتي كذا زيادتي. انا عارف لسه ما جاش قصدك انت، بس انا بكلم الشيخ، أنا بكلم الشيخ، بلا زيادتي

وهذا كله إن رجي ظهور مالكه، فإن أيس من ظهوره فهو ملك لبيت المال يتصرف فيه الإمام كيف يشاء. على الطبور الحمد لله. طيب ده لو كانت العمارة إسلامية. قال وإن كان المعمور جاهليا، يعني إيه جاهلي؟ قال بصور، أي بأن كان قبل البعثة، وهذا مقابل لقوله افتح قوسا والعمارة إسلامية أغلق القوس. ملك بالإحياء ليه؟ أي لأنه من الموات. أهو لو كان جاهليا ملك بالإحياء قياسا على الركاز، وفي قول آخر في المذهب بأنه لا يملك. لكن الراجح في المذهب أنه يملك. ليه؟ لأنه من الموات، ينطبق عليه أنه موات. بدأ الآن في الكلام على صفة الإحياء. صفة الإحياء، حد لي سؤال إلى هنا؟ من هو؟ يستغل ويجيب مقومون، يأتي المقومين يقومون ثمنه، إذا اقترض ثمنه يا مقومون ده بكامل الأرض، المواد دي بكام؟ الأرض الخراب دي عقل، هي خراب كانت معمورة والآن خراب، بكام يا مقومون؟ يأتي الخبراء المقومون يقومونها بألف دينار. خلاص يقول أنا أخذها أنا، ويبقى علي لمالكها لعامرها المجهول الذي نرجو معرفته وظهوره علي له ألف دينار، ويكتب هذا في ديوان الديون التي على الدولة الإسلامية. يحتفظ بثمنه، ده قرض، ده هيحتفظ بالثمن فقط، لكن ده هيبقى قرض، قرض مش هيزيد. القرض ده هيحتفظ بيه من غير أي زيادة، يحتفظ بدل ما يحتفظ بالأرض، ده هنا حفظ الأرض فقط، وهنا حفظ الثمن فقط، وهنا هياخذ المال ويتصرف فيه كيف يشاء، ينميه، يسكنه، يعمره، يعمل كل اللي هو عايزه، لكن ده هيحتفظ بالثمن فقط. هنا بقى هيحطه في البنك، هينميه، ياخد الارض يعملها اي حاجه، يقطعها حتت ويسلموا عليها. يعني فاكر ان انا وديع عارف اتصرف. بس اللي ممكن يكتب ان يقترضها كانه استغلها بس وبين الملك هيردها له. يا فندم نصوا على هذا، اللي بيجرني على الخطيب قال العقارات لا تقرض. مفيش حاجه اسمها قرض في العقار، مفيش حاجه اسمها اقترض العقار. استعيوا معلش اسكن عندك شويه وامشي، مش حاجه اسمها قرض عقار، نص كده العقار لا يقرض. بعد ده مش مواد، هو حد قال لك ان ده مواد؟ ده المواد اهو. صلى على النبي. هو الان سيملك ارض البلاد المسلمين. مش ده هو مالك ده، واحنا جينا عليه لقينا مالك، دخلنا مصر، سيدنا عمرو بن العاص دخل مصر فتحها شرفه الله ودخل فلا اخباطا، مالكون الارض ولا هنعمل فيهم ايه؟ وبعدين معاك أربعة كان هي كانت عمرانة، هم معمرينها وكل حاجة، بعد كده خربت. بس هل هذه الأرض خربت الآن وكانت عمرانة في عمارة إسلامية ولا يعلم عامرها؟ ممكن يكون جني إسلامية، يعني إيه؟ يعني بعد البعثة، وارد ولا مش وارد؟ مش موات، الموات أهو. حد لي سؤال؟ صفة الإحياء، صفة الإحياء يا فندم الإسلامية شرحها خلاص، هو صورها وحط لها الباء وقلت بأن كانت بعد الإسلام. يعني إيه بعد الإسلام؟ بعد إسلام المحيي المعمر؟ لا، بعد البعثة، بأن كانت بعد البعثة التاريخ، يعني بدأت العمارة بعد البعثة المشرفة يبقى اسمها عمارة إسلامية، قبل البعثة بيوم يبقى عمارة جاهلية. في أي مكان، ملهاش علاقة بقى بنوع البناء ولا بأي حاجة. هذه عمارة رومانية، لأنها دي من أيام الرومان، دي قبل الإسلام بكثير، قبل البعث. نعم. طب اتفضل. ايه هو؟ ايه هي؟ بس خراب ازاي؟ زي ايه مثل كده يعني؟ اكتر من خراب ده ايه؟ هو حد عايش فيها؟ هو في اكتر من خراب اللي هم فيه؟ دي تحت الارض، دي مردومه، دي بيشيلوا الارض. ده في قرى دلوقتي في البحر، في تحت في جنوب مصر، نقلوا سكانها علشان يشيلوا الارض اللي تحتها مدينه كامله. واكتر من كده دي مردومه يا مولانا. خطأ اللي خطأهم مش للهدم في ذاته، ولكن للسياسة الشرعية، من باب السياسة الشرعية، أن هذا يؤلب علينا الناس في هذا الوقت. وأما مدخل الصحابة فمدخل ضعيف في رأي المتواضع الحقير يعني. أنا مدخل الصحابة مدخلهم في أشياء لا تعبد، لكن بوذا كانت تعبد. مشكلة ان بوذا كان في باميان في افغانستان كانت تعبد فعلا، وهذا ما اطلع عليه طالبان وقتها، انهم شافوا ان في عقود ممضية من شيعة باميان مع كفار اليابان، انهم يأتوا سياحة ويعبدوا هذا المتعوذ. خلاص يبقى طالبان هتهدمه، وغير طالبان هتبقى يعني. بس اللي عايز يبقى مع طالبان يبقى مع طالبان. خليك طالبين. ده المسجد يعني، العميد نفسه ده متاخد من الناس، خدوه المسلمون، خدوا الاعمده وبنوا بيها المسجد. كتير من مساجد مصر القديمه هنا الحكوميه، وتمشي حضرتك في باب المتولي جامع الاعمده، صالح طلائع وغيره، تلاقي كلها اعمده بالمنظر ده. الاعمده دي عباره عن اعمده رومانيه من قبل الاسلام، خدوها من اماكنها وبنوا بيها المسجد. ما ضاهوش حاجه خالص، ده عمود، ده شوف ده مختلف عن ده، ده عمود مختلف تماما. ده شوف عامل ازاي، ده غير ده، ده غير ده. الاعمده مفيش منها اي اتصال، لو انا ببني جامع دي كلها على ميه واحده، دي أعمدة واخدينها بس مجرد من طولها واحد، وأحيانا حتى بيختلف الطول. هذا الشيء هتلاقي القاعدة بتاعته أحيانا تبقى مرتفعة كده، أحيانا تبقى كده، أحيانا تبقى كده، مفيش بينها أي اتصال. ده مش مبني هنا، ده أتوا به من الخارج وراحوا عمروا به المساجد، زي المسرح الروماني اللي في اسكندرية، وزي ما دي. فبياخدوها ويبنوا بها اي حد. نعم. يعني مش مفتي. طبعا مش في شك في كده. لا الكلام على هذه التمثال ده لان في فايده هناك، ما كانش في فايده. دلوقتي في فايده منها السياحه، كان في فايده وقتها كانت العصور متقاربه، كانش حاجة يعني عجيبة فريدة الناس تأتي تبحث عن هذا وتنظر إليها بإعجاب ولا باستغراب ولا يلتقطون عندها الصور والفيديو. كانت أشياء موجودة في كل البلاد، كانوا حديثي عهد بهذه الحضارة. أما الآن ده الناس تأتي مخصوص يعني، تأتي الفرجة والسياحة والأشياء. فقد يبقى عليها بعضهم من السياحة، ولأنها زال عنها المعنى الوثني أو المعنى العقيدي أو كده. لو عاد إليها بقى زي موضوع أبو سنبل وكده، وفي الهرم الأكبر بيعملوا حاجة زي كده، ويوم معين في السنة يعملوا، الدولة المحترمة تمنع هذا. لو في دولة محترمة تمنع هذا لا شك يعني، الكفر ده مفيش أسوأ منه. لو علم هذا في أي دولة محترمة لا بد أن يمنع. وصلنا لغاية فيه. صفة الإحياء. الجدول ده سريعا نعمل ايه؟ عيد عليه سريعا. ايه اللي انت مش فاهمه فيه؟ لا بس نعيد عليه. طيب ارض الاسلام، ارض الاسلام والتي تكون داخله تحت واحده من هذه الاربعه او الخامسه التي مسحناها، لا تخرج عن واحده من ثلاثه، اما معموره الان، واما كانت معموره وهي الاخرى، واما لا هي معموره الان ولا كانت معموره في السابق، فاذا هذه هي عين الموت. معموره الان خلاص، ده ما فيش كلام بقى على الاحياء، تحيي الحي، ما هو حي خلاص، لا مدخل للاحياء اصلا، هي معموره الان، ناس عايشه فيها، بتاكل زرعها، بتاكل ثمرها، بتحيا في دورها وبيوتها، يبقى لا مدخل للاحياء اصلا. مدخل الاحياء ياتي هنا وهنا، لان هي الان خراب في مدخل الاحياء في بعضها. فبيقول والله هي الان خراب ولكنها كانت معموره، فحننظر هل الذي عمرها معلوم ولا غير معلوم. لو كان معلوما مسلما كان او ذميا فهي له، ان كان حيا، فان كان غير حي فهي لوارثه. فإن لم يكن معلوما ننظر في العمارة إما إسلامية وإما جاهلية، فإن كانت العمارة الإسلامية فننظر هل يرجى معرفة أو يرجى حضور أو يرجى ظهور عاملها ولا لا يرجى. إن كان لا يرجى ظهور عاملها فهو مال ضائع يضعه الإمام في المصالح كيف شاء، كيف شاء دي مش معناه بناء على مزاجه الشخص يعني، لأن الإمام أفعاله منوطة بالمصلحة، فمش معناه كيف شاء يعني على محض إرادته الشخصية، لا منوطة بالمصلحة. إن رجيت ظهور، إن رجي ظهوره فللإمام واحدة من خصال ثلاث، إما أن يقترضه لبيت المال، مع أن يقترضه يعني يبيعه ويأخذ العقار، أو لا يبيعه، المهم إن هو يثمنه ويكون ماله قرضا، يثمنه ويكون ماله قرضا ويفعل فيه ما يشاء، واما يحفظه كما هو الارض كما هي، ارض الخراب يحفظها كما هي لصاحبها، واما يبيعها ويحتفظ بالثمن، يحط هذه المليون دينار في خزينه الدوله حتى ياتي صاحبها. لو كانت العماره جاهليه فالراي الراجح انها تملك بالاحياء قياسا على الكنس، وفي راي اخر من هذا لو كانت لهذا ولهذا فهي المواد الذي يملك بالإحياء بالشروط المعروفة. في سؤال هيأتي معنا مع أنا أسف بعد إذن الشيخ سامح، هيأتي معنا بعد ذلك أرض الكفار بقى، أرض الكفار نفس الشيء، أرض الكفار تنقسم إلى واحدة من ثلاث، إما معمورة الآن، وإما كانت معمورة وخربت، وإما لا ولا، لا ولا اللي هي المواد. المواد دي بيتكلم عليها الشيخ قبل قليل وقال والله أحياها الكفار، أحياها من؟ الكفار ولا المسلمون؟ لو أحياها الكفار حكم إيه؟ لو أحياها الكفار حكم إيه؟ هي لهم، هي لهم. لو أحياها المسلمون هننظر هل زبونا عنها ولا لا؟ مش قال لنا اللي كان صلحون صلحناهم عليها، أرض كفار آه بس دخلناها صلحناهم عليها، فلو كانوا زبونا عنها يبقى لا نملكها، الحكم لا تملك بالإحياء. لو أحيينا هذا المواد

من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. فما معنى أحق هنا؟ بس كلام الإذن عند أي منازع؟ فيش منازع لسه ولا ولو هو إذا سبق إليها يبقى في منازعة. ما هو الحال إيه؟ إننا إما هنروح مع بعض يبقى ما فيش يبقى الإحياء اشتركنا فيه سويا، وإما أنا سبقتك فأنا أحق منك، أنا أحييت وأنت ما أحييت يبقى أنا أحق منك أو لا؟ الحديث بيقول فهو أحق بها، أنا سبقت وأحييت وأنت لم أنت تأخرت عني، جئت تحيي فوجدت فلانا قد أحيا قبلك، فهل الذي أحيا قبلك أحق منك؟ لا. احنا قلنا يا اخوانا أحق بأفعل تفضيل ومعناها المشاركة في الصفة، مشاركة في الصفة مع مفاضلة أحدهم عن الآخر. أستاذ طارق مش شركاء، احنا شركاء لما نحيي. لا فهي ثم هي لكم مني ايها المسلمين، لكم لو كان لكم من غير احياء يبقى مش محتاج احياء، هو لكم مني ايها المسلمون يعني اذا احيتموها، ده دعوه للاحياء، دعوه الى تعمير الارض. لكن هنا انا امتلك الارض من مغرض من بدون احياء، لابد من احياء، احياء الموات. تفضل. يعني ما أخص معناها اشتراك في الخصوصية. الرواية وضحت قال في رواية فهي له. يعني إيه صح؟ يعني ملك له. يعني إيه كلمة أحق؟ فصل لي كلمة أحق. فصل لي كلمة أحق. أحق أفعل تفضيل تعني المشاركة في الصفة وهو الحق مع المفاضلة. يعني أنت أحييت وأنا ما أحييتش. فإحنا الاثنين لنا الحق، بس أنت حقك أكبر من حقي. أجب. ايوه هذه الاجابه احسنت، ان افعل التفضيل ليست على بابها بس، ولذلك فصلتها الروايه الاخرى اي فهو مستحق لها كما في روايه فهي له. الروايه الاخرى فصلت ان افعل التفضيل ليست على بابها، يبقى ما تقوليش بقى ان في مشاركه هنا. تبارك الله احسن الخالقين وفي خالق غير الله، يبقى افعل التفضيل ليست على بابها. خلاص يبقى هنا الإجابة أفعل التفضيل ليس على بابي، لأن الذي أحيا هو صاحب الحق الوحيد ولا يشاركه في حق في هذا الحق أحد، يبقى أفعل التفضيل ليس على بابي، لأن أفعل التفضيل لو على بابها يبقى كلاهما له حق وأحدهما أفضل في الحق من الآخر أو أبين أو أعلى في الحق من الآخر، في حين الغير المحيي ليس له حق أصلا. خلاص يبقى أفعل التفضيل ليس على بابها، ولذلك قال أي فهو مستحق لها، يعني بيقول لي أفعل التفضيل مش على بابها، ده معنى كده، يعني بيقول لي أي فهو مستحق لها يعني أفعل التفضيل ليست على بابها. ومش كنت تصدقني ده في رواية أخرى بتقول كده قال فهي له، والحديث وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا كما أن القرآن يفسر بعضه بعضا. خلاص؟